فإن الله جل وعلا يقدر هذه المقادير ابتلاء وامتحانا واختبارا حتى يرجع الناس إلى ربهم جل وعلا ويقوموا لله تبارك وتعالى بحقه. فإن كان من قدر الله جل وعلا ما فيه نعمة فيقوم لله جل وعلا بحقه بشكره، وإن كان من قدر الله جل وعلا عليه ابتلاء وضر فإنه يقوم لله جل وعلا بحقه بالصبر. فإن كان من قدر الله جل وعلا أن وقع في شيء مما يغضب الرب سبحانه وتعالى ويدخل العبد في مقته وغضبه فإنه يقوم لله جل وعلا بحقه، فيقوم بعبادة التوبة والتي هي من أجل العبادات وأعظمها، وهي وظيفة العمر، هي عبادة العمر التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله. تأملوا في قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا مما كسبته أيديهم، ولله جل وعلا الحكمة البالغة في هذا. فإذا استعلن الفساد في البر والبحر وحصل للناس الفساد في معايشهم وحصل لهم فيها النقص ونزلت عليهم الآفات وحلت بهم الأمراض ونزل بهم الوباء إلى غير ذلك، إنما هذا كما قال جل وعلا: بما كسبت أيدي الناس. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قال: أي استعلن الفساد في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها هذه المذكورة، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجى لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا. قال جل وعلا: لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. قال رحمه الله: فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فما أعظم رحمة الله وما أكبر عفوه سبحانه وتعالى. قال: لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. نعم، الكفر والمعاصي، الكفر بالله جل وعلا ثم بعد ذلك المعاصي، هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما سيأتي معنا جملة من النصوص تبين هذا، من أن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. ومن ذلك، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مما أورده الشيخ، قوله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهنا ربنا جل وعلا أخبرنا أنه إنما أنزل عقوبته على أولئك بسبب ذنوبهم، فقال: فكلا أخذنا بذنبه. كان العقاب متنوعا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. قال جل وعلا: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسوف يأتي معنا مزيد بيان عند هذه الآية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة. نعم، التمسك بشرع الله جل وعلا والاعتصام بحبله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك توحيده جل جلاله، ثم اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذان الأمران وإليهما يرجع جميع ما ذكره الشيخ وغيره، هما سبب كل خير في الدنيا والآخرة. وأستحضر في هذا المقام كلمة جميلة لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، موجودة في بعض مؤلفاته، وقد نقلها عنه كذلك تلميذه العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وذكرها في مقدمتها في وقد ذكرها صاحب فتح المجيد في مقدمة مؤلفه، قوله رحمه الله: من تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح فسببه توحيد الله وطاعته واتباع رسوله. من تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح فسببه توحيد الله وطاعته فسوى توحيد الله وطاعته فسوى توحيد وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط إنما سببه من الشرك والعياذ بالله ومخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ هنا: وفي الثبات على ذلك، أي على التوحيد والإيمان بالله جل وعلا وبرسله وطاعته إلى آخر ما تقدم مما ذكر، وقال: وفي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون عليه عز الدنيا والآخرة والنجاة من كل مكروه والعافية من كل فتنة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انظروا إلى هذه الآية العظيمة والتي يخاطب فيها ربنا جل وعلا أهل الإيمان ويناديهم بهذا الوصف العظيم المحبب إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا. فيا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أصغ سمعك: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ونصرة الله جل وعلا متمثلة في نصرة دينه وشريعته، وأول ما يكون أن يقوم المرء لله جل وعلا بما يحبه الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله جل وعلا. فمن أراد النصرة حقا لله تبارك وتعالى فما عليه إلا أن يلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، فيقوم لله جل وعلا بحقه في نفسه ثم فيما يستطيع أن يبلغه من دينه تبارك وتعالى. وكان من فضل الله لمن حصله هذا، قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذه النصرة من الله جل وعلا وتثبيت الأقدام منه سبحانه وتعالى إنما هو جزاء لهذا المؤمن الذي نصر الله جل وعلا بنصرته لدينه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. القوي هو الله جل وعلا، وهو العزيز سبحانه وتعالى. وللواحد منا أن يتأمل في هذا الذي حل بالناس في العالم كله، الذين بلغوا من الأمور المادية المبلغ الكبير والعظيم من هذه المخترعات التي ما كان الواحد أن يتخيل حدوثها، كيف وهي اليوم تعد من وسائل الزمان والعصر الذي نعيش فيه، إلى غير ذلك. نسمع عن تلك المصنوعات ويحصل منا العجب العجاب. أقول: مع هذا التقدم الذي وصلوا إليه، إلا أننا كذلك نجدهم عاجزين أمام هذا الفيروس ولا زالوا في تلكم المعامل والمختبرات ولا زالت تلكم التجارب حتى يصلوا إلى علاج لها، وسيصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السام أي الموت. أما عدا هذا فما من داء إلا وله دواء، والأخذ بالأسباب أمر مشروع ومرغب فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلكم الرجل اعقلها وتوكل، والمحظور هو الاعتماد عليها اعتمادا كليا وإخراجها من كونها سببا، فإن هذا هو المحظور وهو الذي يحصل فيه الخلل في توحيد المرء. أما ترك الأسباب فهذا قدح في العقل كما يقوله أبو العباس شيخ الإسلام. هنا يقول ربنا جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، هو القوي جل وعلا سبحانه وتقدس وهو العزيز جل جلاله. وانظروا إلى كرامة الله جل وعلا لأولئك الذين نصروا الله تبارك وتعالى، وكأن سائلا يسأل ولينصرن الله من ينصره، كأن سائلا يسأل من أولئك الذين نصروا الله جل وعلا وكيف نصروا الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، انظر، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن قام لله جل وعلا بهذه فقد حصلت منه النصرة لله تبارك وتعالى، وهذه يذكرها أهل العلم أنها مقومات الدولة المسلمة، وأنها مقومات أولئك الذين يمكن الله جل وعلا لهم في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض هذا حالهم، أنهم يقيمون الصلاة، وكذلك يؤتون الزكاة، وكذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذا دليل على صلاحهم في أنفسهم وأنهم يقيمون الصلاة، وكذلك هم يحرصون على صلاح غيرهم فيأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. قال جل وعلا ولله عاقبة الأمور، الأمور كلها إلى الله والجميع صائر إليه، وكما مضى معنا في اللقاء الماضي هذه الدنيا خلقت لنا وهي دار امتحان وابتلاء واختبار حتى ينظر الله جل وعلا ماذا نصنع، وهو أعلم بنا جل جلاله، ونحن خلقنا للآخرة. فالجميع إلى الله صائر، الجميع إلى الله صائر، وما ثم في نهاية المطاف إلا جنة أو نار. جاء في الحديث أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، ولو ينظر المرء في عمره الآن وكم مضى من، سواء بلغ 20 أو بلغ قبل ذلك سن البلوغ، ثم 30 ثم 40 ثم 50 ثم 60 ثم 70 إلى غير ذلك، أقول سيمضي ما تبقى من عمره المكتوب له كما مضى الذي مضى من عمره. الواحد الآن لو ينظر في عمره وينظر فيما مضى يجد أنه مر سريعا، ولو أراد أن يرجع مما مضى ثانية، لا أقول دقيقة، فضلا عن ساعة، فضلا عن يوم، فضلا عن أسبوع أو شهر أو سنة، لو أراد أن يرجع ثانية لحظة وكان يملك ما يملك مما يملكه الناس اليوم من الأموال والآلات والجيوش إلى غير ذلك، لو كان يملك ما يملك لا يستطيع أن يرجع لحظة، ما مضى فات، والذي سنستقبله غيب، وأنت ابن هذه الساعة التي أنت فيها. فقم لله جل وعلا بحقه، فإن قصرت فيما مضى فتب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين أي كثيري التوبة. إذا ما أذنبت تب إلى الله، إذا ما أذنبت تب إلى الله، إذا ما أذنبت تب إلى الله، فإن الله جل وعلا غفور رحيم، والله جل وعلا يحب التوبة من عبده، بل هو أشد فرحا كما جاء في الحديث سبحانه وتعالى. واحذر يا عبد الله أن يأتيك أمر الله جل وعلا بغته فتندم، ولا تسعة مندم، لا ينفع الندم حين ذاك، وليس عندك حين ذاك إلا ما قدمت وهو عملك، والله جل وعلا يختم على الأفواه، ويجعل هذه الجوارح هي التي تنطق وتتكلم، وهذه الأرض تحدث وتخبر. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها ينظر في هذا الأمر حق النظر. وهذه الدنيا أخبرنا الله جل وعلا أنها متاع، وأنها لعب ولهو، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الباقية. وهذه الحياة الآخرة كما مضى معنا إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله جل وعلا للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما نار تلظى والعياذ بالله. وإذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جاء بالموت على هيئة كبش، فيذبح فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. فتنبه يا عبد الله، تنبه يا مسلم، واحذر من أن يباغتك الأجل. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آيات عظيمة في سورة النور، وعد من الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يخلف وعده سبحانه وتعالى بخلاف وعيده، وهذا من فضله ورحمته ومنته جل جلاله. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، انظر، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ليس هذا وحسب، قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذه الثانية، وليس هذا وحسب، قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى هذا؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيده جل جلاله باب البركات، وتنزل به الخيرات، وتحل المكرمات من فاطر الأرض والسماوات. توحيده جل جلاله. ثم ذكر الآية التي بعدها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، في سورة الأعراف، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون والعياذ بالله. فالحذر الحذر أن يحصل هذا منا، فنكذب والعياذ بالله ونكفر، أعاذني الله وإياكم من ذلك. بل يجب علينا أن نؤمن وأن نتقي حتى يفتح علينا ربنا جل وعلا تلكم البركات من السماء والأرض. نعم. قال شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وقد بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم، كما قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع المصائب. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.